هذه الديار بالقراءة بقراءة حفص برواية حفص عن عاصم. فلو جاء إنسان وقرأ بقراءة أخرى لا يعهدها الناس كما في قراءة ورش أو قراءة قالون، هذه يعهدها ويعرفها أهل المغرب، قراءة معهودة عندهم. فلو قرأ بها إنسان هنا ربما ظن الناس أن الإمام قد أخطأ فيخطئونه مع أن ما قرأه قراءة صحيحة. ولذلك ثبت عن الإمام علي رضي الله عنه قوله: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يأتي إنسان جاهل، إنسان لا يعرف، فيقول: هذا أخطأ، أنت أخطأت، لماذا تفعل هكذا؟ فلذلك لابد من أخذ الناس بما يعرفون ومراعاة أحوال السامعين. لا بأس من أن يقرأ الإمام بسورة الأعراف في المغرب، لكن إذا كان الجماعة في المسجد معروفون مخصوصون وليس لديهم ما يشغلهم وليس لديهم ما يؤذيهم وليس فيهم مريض وليس فيهم ذو حاجة، ثم مع ذلك قبل أن يقرأ لابد أن يمهد لهم، حتى إذا كان هناك إنسان له عذر ينصرف أو يذهب فيصلي في مسجد آخر حتى لا ينشغل معهم ويضيع مصلحته أو يضر بدنه إذا كان مريضا. نعم نعم. قلنا إنه ما دام أدرك تكبيرة، تقدم معنا، ما دام أدرك تكبيرة أو أدرك الركوع أو سجد في الوقت فقد أدرك الوقت. نعم، ما دام الصلاة مستمرة فإنها لا تزال في الوقت. نعم. مسألة: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عداهما فيما عدا ذلك، ولا خلاف في استحباب ذلك، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. يعني هذا كله تفريع على قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل هذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتواتر أيضا بنقل الخلف عن السلف، يعني الصحابة نقلوا لمن بعدهم هذه المعاني وهذه الكيفية من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تجهر. نعم. لا تجهر بصلاته إلا بقدر ما تسمع به نفسها. نعم. مسألة: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، والركوع ركن لقوله سبحانه: اركعوا واسجدوا. ويكبر لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. متفق عليه. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر. يعني عند ابتداء الصلاة يرفع يديه، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع بنفس المستوى، إما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم. لا يرفع يديه عند السجود. نعم. مسألة: ثم يضع يديه على ركبتيه. يأتي إن شاء الله. نعم. مسألة: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره. هذا حال السجود، حال الركوع، يضع يديه على ركبتيه، وفي رواية يمكن يديه من ركبتيه، يعني يمسك يدي ركبتيه بيديه. نعم. الركبة، نعم الركبة نفسها، وفرجت الأصابع هكذا. نعم. ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لما روى أبو حميد. يعني يجعل رأسه حيال ظهره، يعني بمستوى ظهره. نعم. لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظ ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع يقنع ولم يقنع. نعم. وفي حديث أبي حميد يعني لم يقنع لم يرفع رأسه لم يرفع رأسه لم يرفعه ولم يصوبه لم يخفضه ولم يرفعه. نعم. مهطعين مقنعي رؤوسهم. وحصر. نعم. حصر يعني خفض خفض ظهره لا يجعله مقوسا، وهذا مع الإمكان، هذا مع قدرة الإنسان. لكن لو كان الإنسان يعاني من مرض في ظهره أو كبر أو عدم قدرة على أن يركع بهذا المستوى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على قدر استطاعته، لكن مع الاستطاعة يسن له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر، ما هو الله أكبر؟ ما فيها واو؟ الله أكبر. نعم. خطأ، لأنه هذا معناه الله أكبر، هذا كأنه هناك يعني شخص آخر غير الله سبحانه وتعالى. لا، لأن العطف دليل التغاير، عندما نقول جاء محمد وعلي يعني محمد غير علي، ها؟ فالله أكبر. نعم. وفي حديث نعم اليد اليدان. نعم. وضع اليد بالنسبة للصلاة بعد التكبير كيف يضع يديه؟ وردت كيفيات متعددة في وضع اليد. أولا وضع الكف على الأخرى هكذا، ووضع الكف اليمنى على الرسل، ووضع الكف على الساعد، كل هذه الثلاث وردت، فبأي واحدة صلى فإن ذلك سائغ وجائز ولا شيء فيه. وأما وضعها فهو على في أعلى الصدر أو في وسطه، ووردت روايات تحت السرة، ولكن هذه التي تحت السرة فيها كلام للعلماء وقالوا إنها غير صحيحة، وأصح شيء أن يضع الإنسان يده على صدره، إما على أعلى صدره أو على وسطه فوق سرته يعني. نعم. نعم. نعم. أيوة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو حديث قد تكلم العلماء في بعض رواته، فيه عبد الرحمن الواسطي، وهذا قال العلماء فيه إنه منكر الحديث، وقال الإمام النووي إنه مجمع على ضعفه، هذا عبد الرحمن الواسطي. فلا تقاوم روايته رواية الأثبات، يعني الروايات التي وردت فيها وضع اليد على الصدر أقوى وأصح. نعم. نعم. لا على الصدر، على الصدر، على الصدر. نعم. يقول الجزء. ورد أيضا، لكن الأصح أن توضع على الصدر هنا أو فوق السرة. الإسبال، الإسبال يعني الإرسال، يعني هم هؤلاء يعني الأدلة الصحيحة تدل على الضم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإرسال هذا فليس له دليل قوي، ليس له دليل قوي. عند الضم لو رفع لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن الضم هذا ليس من واجبات الصلاة وليس من أركانها، الصلاة صحيحة بدونه يعني. نعم. إنما الكيفية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الضم على الساعد. نعم. ورد. نعم. وضعها على الساعد، على الساعد وليس على المرفق، وضعها على الساعد أو على الرسل أو على الكف. لا. لكن الهيئات الكيفيات التي وردت في الأحاديث الصحيحة يعني إما وضع الكف على الأخرى أو وضع الكف على الرسل أو وضعها على الساعد. نعم. وقلنا ان هذا ليس من اركان الصلاه، هذا كله ليس من اركان الصلاه. وفي حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. صحيح. مساله يعني وتر يعني بعد الشد يعني مع الاستقامة بعد يعني بعد يديه عن جنبيه عن نعم. مسألة ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو واجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود. وعنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته. نعم. يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الرجل الذي أساء صلاته يعني لم يؤدي الصلاة على النحو المطلوب، النبي عليه الصلاة والسلام علمه كيف يصلي، لم يذكر له في هذه الكيفية لم يذكر له قول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى. ولكن هذا لا ينافي أنها ثبتت بأدلة أخرى، لا ينافي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أشياء وسكت عن أشياء، لكن سكوته صلى الله عليه وسلم لا يمنع من ثبوت بعض الأشياء في أحاديث أخرى. نعم. مسألة ثم يرفع رأسه، وهذا الرفع والاعتدال ركنان لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته ارفع حتى تعتدل قائما. هذا الحديث أصل عظيم، حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا جاء إلى المسجد فتوضأ وصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس معنى هذا أنه لم يفعل الصلاة، فعل، لكن هذه الصلاة كأنها غير موجودة، أنها صلاة غير صحيحة. فذهب الرجل وصلى مرة ثانية وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب الرجل فصلى وعاد وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قاله في المرتين الأوليين. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن يقع هذا الأمر فيؤدي ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشرح ويبين لأمته كيفية الصلاة الصحيحة التي يبرأ بها الإنسان من عهدة التكليف. فبين له كيف يكبر وكيف يقرأ ثم كيف يركع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني الاطمئنان وتتميم الأركان هذا أمر مطلوب، لا تصح الصلاة بدون هذه، لأن المسألة ليست مجرد صورة، بل لا بد من كون هذه الصلاة لها حقيقة ولها روح ولها كيفية كاملة حتى يكون هذا الفعل قربة للعبد عند ربه وحتى يكون مرضاة لله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة ثم يقول هذه اختلف العلماء في مسألة ضم اليدين بعد الرفع من الركوع بناء على هذا الحديث، حتى يعود كل عضو أو كل عظم إلى موضعه، فاختلفوا في بيان قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل عضو أو كل عظم إلى موضعه. فإذا رفع من الركوع، بعضهم قالوا إن وضع اليد قبل الركوع ما هو؟ الضم. اليد قبل الركوع كانت مضمومة وإلا مرسلة؟ كانت مضمومة، فوضعها ماذا؟ قالوا أن تضم مرة أخرى، وهذا فهم صحيح مستقيم. وبعض العلماء قالوا لا، وضع اليد الأصل فيه الإرسال وليس الضم، حتى يعود كل عظم أو كل عضو إلى موضعه، فقالوا وضع اليد الإرسال الأصل فيه، فلذلك لا تضم بعد الصلاة بعد الركوع. فمن نظر إلى ما قبل الركوع قال تضم اليد بعد اليدان بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، ومن نظر إلى أصل وضع اليد قال إنه لا تضم اليد بعد الرفع من الركوع، ولكل دليل، والمسألة كلها سنة، يعني عند من يقول بها ليست بواجب وإنما هي سنة. فلا بد أيها الإخوة أن ننظر إلى هذه المسائل بالمنظار الصحيح، ما نرفع السنن إلى مرتبة الواجبات، وأيضا ما نفرق في السنن، ولا نلوم من فعل سنة ثبتت عنده. يعني إذا ترجح للإنسان التفسير الأول وهو أن وضع اليد الضم، فلذلك لا نلومه على هذا، ما نأتي نقول له أنت ابتدعت. وكذلك إذا كان إنسان يترجح له أن وضع اليد بعد الرفع من الركوع الضم، ورأى إنسانا يرسل يديه، لا يلومه ولا ينكر عليه، لأن هذه أمور مما يختلف فيها الاجتهاد، وهي مسائل لا تتعلق بذات الصلاة ولا تتعلق بأركانها ولا بواجباتها، وإنما هي مسائل متعلقة بهيئات. وكذلك مسألة وضع اليد، هل توضع على أعلى الصدر أو على أسفل الصدر أو نحو ذلك، كل هذه أمور الخلاف فيها يعني غير مطلوب، والمسألة فيها واسعة. وكذلك وضع اليد، وضع الكف على الأخرى أو وضعها على الرسغ أو وضعها على الساعد، كل هذا ثبت بأحاديث صحيحة. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم ألا يسارع إلى إنكار شيء لا يعلم دليله، ولا يلوم إنسانا له دليل يعني في مثل هذه الأمور، ولا يرفع مسألة عن مرتبتها، مسألة من مسائل السنن لا يجعلها من مسائل الواجبات. يعني الأمور ليست كلها بمرتبة واحدة، في أشياء سنة وفي أشياء واجبة، وفي سنن مؤكدة وفي سنن غير مؤكدة، والواجبات أيضا بعضها آكد من بعض. وكذلك الأشياء المحرمة كل يعني درجات، ليست كلها في درجة واحدة، فلا بد يعني أن يقف الإنسان حيث وقفه الشرع، وأن يسكت عما لا علم له به، عملا بقول الله يعني خشية من الوقوع فيما حذر الله تبارك وتعالى منه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا يجوز القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، إذا كنت تعرف شيئا لا ينبغي أن تنكر على غيرك ما يفعله إلا إذا كنت تعلم أن ما يفعله خطأ. يعني ترى إنسان لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده تنكر عليه، لكن ترى إنسان يضع يده على أعلى صدره فلا تنكر عليه إذا كنت لا تعلمها دليله، وإذا كنت تعلم دليله يجب عليك أن تعذره لأنه أخذ بدليل صحيح. واضح هذا؟ مسائل هذه الأمور الهيئات والكيفيات لا تتعلق بذات الصلاة، فلا يجب أن نفتن الناس عن دينهم، ولا أن نثير البلبلة، ولا أن نشكك في صحة صلوات الناس، بل علينا أن نبحث عن الشيء الصحيح الذي يترجح لدينا ونلتزمه نحن، ثم إذا سألنا إنسان عن شيء نبين له ما يغلب على ظننا أنه الصحيح. ولا بأس من أن يتباحث العلماء أو طلاب العلم في مسائل العلم الدقيقة، لأن هذه مسائل من دقاق العلم لا يصلح إثارتها، تصلح إثارتها بين العامة، لأن إثارتها بين العامة تبلبل عليهم أذهانهم ولا يصلون معها إلى شيء. نعم. نعم صحيح. نعم مسألة ثم يقول سمع الله لمن حمده. قال أبو حميد منهي عنه الاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة منهي عنه. ثبت في بعض الآثار النهي عن الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة. نعم. مسألة. ثم يقول سمع الله لمن حمده. قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وفي حديث ابن عمر المتفق عليه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده. مسألة. ويرفع يديه كرفعه الأول، وموضع الرفع وموضع الرفع بعد اعتداله قائما، ووجهه حديث ابن عمر المتفق عليه. يعني متى يرفع يديه؟ إذا أراد أن يحصل السنة هذه وهي رفع اليدين بعد الركوع، متى؟ أثناء رفعه، وإلا بعد أن يرفع، بعد أن يعتدل قائما يرفع يديه ثم يعيدهم. نعم. وفي بعض ألفاظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. وهذه ثابتة عن عدد كبير من الصحابة، والأحاديث التي رويت في هذا كثيرة، الرفع في هذه الثلاث المواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع بعد الرفع من الركوع. نعم. مسألة. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك، متفق عليه. مسألة. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، لا يستحب له الزيادة على ذلك، نص عليه أحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. قوله ولم يأمرهم بغيره، هذا لا يدل على المنع من أن المأموم يقول غير هذا، يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، لا يمنع أن يقول، ليس هناك ما يمنع من أن يقول المأموم هذا، وليس خاصا بالإمام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المأموم أن يقول هذا لا يدل على نفيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أقل قدر يجب على المأموم أن يقوله، فمن زاد بعد ذلك في دعائه وتمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه فلا شيء فيه. نعم. مسألة. ثم يخر ساجدا مكبرا، والسجود والطمأنينة فيه ركنان لحديث المسيء في صلاته، وينحط مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد. متفق عليه. ولا بد من مراعاة ذلك بالنسبة للإمام، بعض الناس إذا كانوا أئمة لا يراعون ذلك، فتراه يكبر قبل أن يركع، أو يكبر قبل أن يسجد، أو يكبر قبل أن يقوم للركعة، وهذا خطأ، لأنه يلزم عليه ماذا؟ أن يسبقه بعض المأمومين، وهو السبب في ذلك، لأنه إذا كبر قبل أن يركع الله أكبر ثم ركع، يلزم بعض المأمومين لا يرون الإمام، فلذلك يسارعون إلى الركوع فيقعون في مسابقة الإمام، ومسابقة الإمام تعلمون أنها منهي عنها. نعم. فلا بد أن يكون ذلك يعني تلفظه بالتكبير حال الركوع وحال الرفع منه، وكذلك حال السجود، يعني عندما يخر للسجود يقول الله أكبر وهو ساجد. نعم. مسألة. ولا يرفع يديه لما سبق من حديث ابن عمر. مسألة. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. هذا السنة، لكن مع الإمكان، يعني إذا كان الإنسان مثلا به ألم في ظهره أو في ركبتيه لا يستطيع أن يثني ركبتيه حتى تصل إلى الأرض ثم يضع يديه، هذا لا يطالب، لا نقول له السنة في حقك أنك تؤذي نفسك وتتكلف وتضع ركبتيك ثم تضع يديك، هذا في حق من أمكنه ذلك. إذا كان الإنسان صحيحا معافى شابا يستطيع أن يضع ركبتيه قبل أن يضع يديه، فالسنة أن يضع ركبتيه على الأرض في السجود قبل أن يضع يديه، وكذلك في الرفع أن يرفع يديه قبل أن يرفع ركبتيه، هذا مع الإمكان، وكل هذا سنة. يعني من كان قادرا وشابا مستطيعا فوضع يديه في السجود قبل ركبتيه لا يؤاخذ ولا يكون آثما، لكن يكون قد فاتت عليه السنة. نعم. نعم. يبرك بركبتيه البعير؟ قالوا ركبتاه يداه، يعني البعير ركبتاه قالوا يداه، يعني أول ما يضع يديه البعير يعني. نعم. هذا يعني النهي على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم. نعم. مسألة: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته. رواه أبو داود. يعني الرجل ليس كالمرأة، لا يضم نفسه ويلزق يديه في جنبيه وفخذيه في بطنه، لا، بل يجافي يعني يباعد، يباعد عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه. هذا مع الإمكان، مع الإمكان. ويعني الإنسان إذا كان يصلي لنفسه وإذا كان يصلي في مكان متسع يختلف الحال بالنسبة لهذه السنن عما لو كان يصلي في مكان مزدحم أو كان يصلي في مسجد مع جماعة المصلين والصف مزدحم، فإنه لا يتمكن. ثبت في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى تمر صغار البهم من تحت إبطيه، لكن هذا لا يتأتى في المساجد الكبيرة وفي الصفوف المزدحمة، لأن الإنسان لو فعل ذلك ضايق غيره وآذى جيرانه من المصلين. فيعني تحصيل السنن مع الإمكان، والقاعدة أن تحصيل السنة إذا ترتب عليه فعل أمر مكروه لم تعد سنة. يعني الآن استلام الحجر سنة، أن يستلم الإنسان الحجر في كل شوط من أشواط الطواف، لكن لو ترتب على هذه السنة فعل هذه السنة إيذاء للناس، إما جرح أو يعني مضايقة لإنسان كبير أو حتى دهس في بعض الأحوال لإنسان، إذا وصلت المسألة إلى هذا أصبح محرم، أصبح استلام الحجر محرم، وإذا كان فيه إيذاء أقل من هذا فهو مكروه، ما عاد سنة. يعني متى يكون سنة؟ إذا تمكن الإنسان من استلامه وتقبيله بدون أن يؤذي غيره. فالسنة الأمر المندوب إذا ترتب على فعله أمر مكروه فضلا عن أن يكون حراما، يعني لو ترتب عليه أمر حرام ما عاد سنة. يعني فإذا ترتب على فعل السنة فعل أمر مكروه ما عاد السنة. يعني فالآن مطلوب أن يجافي الإنسان عضديه عن جنبيه سنة هذا، فإذا جاء الإنسان والصفوف مزدحمة وجافى عضديه عن جنبيه هكذا وضغط على من حوله من المصلين وآذاهم، هذه المسألة ما عاد السنة، لكن تحصيل السنة بقدر الإمكان. نعم. الشهد الأول. أيوة. واجب هذا. نعم. مسألة: ويجعل يديه حذو منكبيه، لما روى أبو حميد. يعني في سجوده بعض الناس أيضا يضعها أمامه هكذا، وهذه الهيئات هذه أمور مسنونة، فلا بد يعني من الاقتصار فيها على السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، فسددوا وقاربوا. يعني الأمور، يعني خير الأمور الوسط، ما يأتي الإنسان فيضع يديه هكذا أمامه أو إلى جواره، لا، لأنه يفوت السنة. السنة أن تكون يداه حذو منكبيه كما في السجود في الرفع، كما في الرفع للتكبير. فلذلك لا بد أن يلاحظ الإنسان هذا عند سجوده، أن تكون يداه حذو منكبيه. نعم، ويمكنه بذلك أن يجافي عبديه عن جنبيه، لكن إذا لم يتمكن، كان هناك ازدحام شديد فما استطاع إلا أن يسجد مع الضم، لا شيء عليه. نعم. لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، مسألة، ويكون على أطراف قدميه. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. هذا في حال السجود، في حال السجود يكون سجود الإنسان على أطراف قدميه، وأن تكون أصابع القدمين نحو القبلة بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، لو كان الإنسان يعاني من ألم في أصابعه أو كان